اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا مولانا، واحفظنا بحفظك يا ربنا. اللهم حفظا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا، من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. حفظا لي ولهم ولنا أجمعين من شر كل شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وحفظناها من كل شيطان. احفظهم يا ربنا من كل شيطان مؤذٍ لهم أذية بالغة في أجسادهم وفي بيوتهم، يفسد الأجساد ويخرب ويحرق البيوت. اللهم حفظا من شره وضره ومكره وكيده يا ربنا. اللهم أبطل سحر كيد ومكر وغلبة عليهم، أبطل هذه الأسحار في الأوراق، أبطل يا ربنا هذه الأسحار في الأوراق وفي آثارهم وعلى أذيتهم وعلى البغي عليهم وعلى التسلط عليهم. أبطل يا ربنا هذه الأسحار من إنس وجان على ظلمهم وعلى البغي عليهم، على ظلمهم وعلى البغي عليهم وعلى الفساد والإفساد لأجسادهم وبيوتهم وعلى التخريب والتحريق. عليك يا ربنا بإنس وجن ظالمين، حاسدين حاقدين فاجرين مجرمين، وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. حفظا الآن لي ولهم ولنا أجمعين من شياطين الإنس والجن الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا ما بسببه أتوا عليهم وإليهم ظالمين، محاربين مسلطين. أبطل هذه الأوراق دست، أبطل هذه الأسحار عملت وصنعت، أبطل هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم ومن حولهم فتنة عليهم وحربا، تدميرا لهم وفسادا وإفسادا وإحراقا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا ضر كل ذي ضر فيهم يا ربنا فساد المفسدين فيهم يا ربنا شرا عظيما أنت أعلم به. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم فسادا وإفسادا ومفسدين والله يقيكم مخربين ومحرقين ومفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى على من افتعل فسادا وإحراقا ودمارا يخوفهم ويبث الهلع فيهم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا أفراد العائلة احفظهم واحفظ بيوتهم احفظهم واحفظ يا ربنا أموالهم وحلالهم وما آتيتهم قهم يا ربنا شرا عظيما ومكرا كبيرا قهم يا ربنا فسادا وإفسادا قهم يا ربنا حريقا فيهم يا ربنا حوادثا وانقلابا فيهم يا ربنا شرا وضرا وكيدا ومكرا وهلاكا ودمارا في أجسادهم وفي بيوتهم فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا شر كل ذي شر اللهم قهم يا ربنا فساد المفسدين وإحراق المحرقين في بيوتهم وأجسادهم. بسم الله يرقي الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم يا ربنا من شياطين تلبسوا في الأجساد فأفسدوا وحرقوا وأهلكوا ودمروا فيهم يا ربنا مسوسا في الأجساد غمت على العقول أثرت على العقول والذاكرة وتقمصت الشخصية. اللهم قهم شياطين ظلمة مرسولين عليهم ومتسلطين مفسدين ومحرقين ظالمين طاغين باغين معتدين. اللهم قهم يا ربنا شياطين في الأجساد وفي البيوت يتنقلون في الغرف يفسدون ويحرقون فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا، قي يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. اللهم قهم يا ربنا شرا عظيما ومكرا وكيدا وغلبا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نارا، أطفئ يا ربنا نارا غلا وحسدا على عبادك وإمائك. أطفئ يا ربنا نارا غلا وحسدا في قلوب الأعداء من الإنس والجن والشياطين أجمعين. فوقاهم الله شر، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل هذه الأسحار عليهم حربا ضروسا، أبطل هذه الأسحار نارا تتأجج وتتوهج عليهم في أجسادهم وفي بيوتهم، في أجسادهم وفي غرفهم. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله على عقولكم وأجسادكم، بسم الله على بيوتكم، بسم الله على الغرف، على المجالس والصالات والمطابخ، بسم الله على غرف النوم، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا بهم يا ربنا مكرا وكيدا، بهم يا ربنا شرا عظيما، بهم يا ربنا مكرا وكيدا، بهم يا ربنا شياطينا وجنا، بهم يا ربنا من أتاهم وأرسل عليهم وسلط عليهم فتنة وحربا. فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اللهم اطفئ يا ربنا نارا، نار الغل والحقد عليهم. اللهم اطفئ يا ربنا نارا اشعلوها، اللهم اطفئ يا ربنا نارا اوقدوها في قلوبهم وفي أجسادهم وفي غرفهم البيت عذابا مهينا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم عليهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسحار عظيم أسحار عظيمة فيهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسحار من حولهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسحار مسلطة عليهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أحساب توجهت عليهم وإليهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون تسلطت عليهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أنفس خبيثة أنفس خبيثة أثرت عليهم حرقت أفسدت خربت اللهم أبطل أثرها يا ربنا بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهم يا ربنا شر الناس وضر الناس يا ربنا وسحر الناس وحسد الناس اللهم اعصمهم يا ربنا كيدا ومكرا اللهم اعصمهم يا ربنا كيدا ومكرا وضرا يا ربنا وظلما اللهم اعصمهم يا ربنا ظلما وضرا اللهم اعصمهم يا ربنا شرا ومكرا وكيدا اللهم اعصمهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا فسادا وإفسادا اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تتوهج في بيوتهم اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تتوهج في بيوتهم اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تتوقد في بيوتهم اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تتوقد في بيوتهم اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تشتعل في غرفهم اللهم اعصمهم يا ربنا نارا تشتعل في غرفهم اللهم اقطع يا ربنا يد الحارق اللهم اقطع يا ربنا يد الحارق المتسلط عليهم انسا وجنا اللهم اقتله يا ربنا شر قتله اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بمن تسلط عليهم بالحرائق اللهم عليك بمن تسلط عليهم بالفساد والإفساد وبهلعهم وبتقويبهم وبضرهم ضرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه اللهم عفوك يا ربنا اللهم عفوك عما سلف يا ربنا اللهم من عاد يا ربنا فانتقم منه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا شر قتله عليك يا ربنا بمن يفتعل فيهم المصائب والتحريق والإفساد اللهم عليك به يا ربنا جنيا وشيطانا اللهم عليك به يا ربنا موكلا بسحر اللهم عليك به حاسدا حاقدا اللهم عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اللهم عليك به يا ربنا على الحوادث والانقلاب اللهم عليك به يا ربنا على الفساد والإحراق اللهم عليك به يا ربنا على التخريب والإفساد الله أكبر ووقاهم الله شر ووقاهم الله شر قهم يا ربنا مفسدا ومحرقا قهم يا ربنا ظالما وطاغيا وباغيا انسا وجنا وشيطانا تسلط عليهم بسحره، تسلط عليهم بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفينة. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. يشعل النار في غرفهم، سبب لهم الهلع والخوف والضر العظيم. اللهم عليك به يا ربنا، ساحرا وحاسدا وحاقدا، اللهم عليك به شيطانا ماردا وعفريتا. الله أكبر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا. اللهم قهم يا ربنا، قهم يا ربنا مكرا وكيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله أكبر. اللهم اكيد من كادهم يا ربنا، اللهم امكر بمن مكر بهم يا ربنا، اللهم يا ربنا حفظا من هذه الساعة يا ربنا، لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم ولا علينا سبيلا ولا طريقا ولا ظهيرا ولا معينا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ هذه النار، تشتعل في قلوب أوليائك وفي بيوتهم. أطفئها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطفئ هذه النار، أطفئ هذه النار يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. قطع دابر القوم الذين كفروا. الله أكبر. فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولينصرن الله من ينصره، عليك بالجن والشياطين، عليك بالظالمين الباغين المعتدين، يتقمصون الشخصيات ويندسون في الغرف هنا وهناك، يحرقون ويفسدون ويزعجون، يريدون هلاكا ودمارا. اللهم عليك بهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أبطل هذه الأسحار مسلطة على عبادك، أبطل هذه الأحساد على أوليائك، كانت سببا عليهم وفيهم ومعهم وحولهم بالضر العظيم وبالشر المستطير. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا موضوعة, اللهم أطلها يا ربنا مسلطة, اللهم أطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة, اللهم أطلها يا ربنا مدسوسة, اللهم أطلها يا ربنا مغروزة ومغروسة داخل البيت وخارجة. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا, اللهم أطل هذه الأحساد يا مولانا, اللهم أطل يا ربنا هذه العيون, اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اللهم أطلها يا ربنا على الخراب, اللهم أطلها يا ربنا على الفساد والإفساد, اللهم أطلها يا ربنا على التحريق, اللهم أطلها يا ربنا على التخريب, اللهم أطلها يا ربنا على الاشتعال, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا متوقدة, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا على نار تتوهج وتتوقد في الغرف عذابا مهينا. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين, بسم الله أرقي الوالدين والذرية, بسم الله أرقي بيوتكم, بسم الله أرقي الغرف كلها كلها كلها, بسم الله يرقي المداخل, بسم الله بسم الله يرقيكم من عذاب مهين, بسم الله يرقيكم من سحر عظيم, بسم الله يرقيكم من حسد شديد, بسم الله يرقيكم من حقد دفين, بسم الله يرقيكم من الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسم الأسحار والأحساد والعيون, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون, اللهم ادمغ يا ربنا الشياطين, اللهم ادمغ يا ربنا الشياطين, اللهم ادمغ يا ربنا الشياطين, اللهم اقطع يا ربنا دابرهم, اللهم اقطع يا ربنا دابرهم, اللهم اقطع يا ربنا دابرهم, اللهم اقطع يا ربنا دابرهم, اللهم اقطع يا ربنا دابر الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا يا ربنا, اللهم اقطع يا ربنا دابر من اتى عليهم واليهم وفيهم وحولهم, اتى بحرب ضروس, اتى بفتنة, اتى بظلم عظيم, اتى بحقد دفين, اللهم عليك به يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, اللهم أطله يا ربنا بحولك, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا الحقد, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا الحقد, اللهم أطل يا ربنا الضر, اللهم أطل يا ربنا الشر, اللهم أطل يا ربنا الضر, اللهم أطل يا ربنا الشر, اللهم أطل يا ربنا الحقد, اللهم أطل يا ربنا الكيد عليهم, اللهم أطل يا ربنا المكر عليهم, اللهم أطل يا ربنا الانتقام عليهم, اللهم أطله يا ربنا بحولك, اللهم أطل الانتقام عليهم, اللهم أطل يا ربنا الضر, اللهم أطل يا ربنا الشر, اللهم أطل يا ربنا الضر, اللهم أطل يا ربنا الشر, اللهم أطل يا ربنا الضر, اللهم أطل يا ربنا الشر, اللهم أطل يا ربنا الضر, الضر، اللهم أعطني يا ربنا الشر، اللهم أعطني يا ربنا الكيد، اللهم أعطني يا ربنا المكر، اللهم أعطني يا ربنا البلاء، اللهم أعطني يا ربنا الشقاء، اللهم أعطني يا ربنا العناء، اللهم أعطني يا ربنا هذه الأسعار كانت سببا في التحريق والإفساد، اللهم أعطني يا ربنا هذه الأسعار والأحساد يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها في أجسادهم وفي بيوتهم، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا مسلطة عليهم، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا مسلطة عليهم، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسعار، اللهم أبطل يا ربنا ذي الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا ذي العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ذي العيون الحارقة، أبطل يا ربنا أثر هذه الأنفس الحارقة، اللهم أبطل أثر هذه الأنفس الحارقة، اللهم أبطلها يا ربنا حارقة، اللهم أبطلها يا ربنا ملتهبة، اللهم أبطلها يا ربنا حامية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها من أجسادهم، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من بيوتهم، اللهم أبطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا على العذاب والتخريب والإفساد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على التحريق، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على العذاب والنكال، اللهم أبطل يا ربنا آثارها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقي نفسي وإياكم، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله يرقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد يا ربنا، والأحقاد أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها، أحل عقدها، وفك مرابطها، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي عقولكم ومدارككم، بسم الله أرقي أسماعكم وأبصاركم، بسم الله، بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم، بسم الله، بسم الله أرقيكم والله يقيكم، بسم الله أرقي البيت، بسم الله، بسم الله أرقي البيت داخله وخارجه وحوله زواياه وأركانه أعلاه وأسفله، بسم الله أرقي غرفه، بسم الله، بسم الله أرقي البيت، بسم الله، مما فيه ومما فيه على الفساد والإفساد وعلى التحريق والدمار والعذاب، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، اقضي يا ربنا هذا الحسد المتوهج عليهم، اللهم اقضي يا ربنا هذا الحسد المتوقد عليهم، اللهم اقضه يا ربنا، سبب سحرا عظيما، كان سببا في سحر عظيم، اللهم اقضي يا ربنا هذا الحسد والحقد عليهم من انس وجان، اللهم اقضه يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم أطل أثره يا ربنا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اللهم اخرج أوراقه يا ربنا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم أطل أثره يا ربنا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اللهم أطله في هذه الساعة يا ربنا، اللهم حفظ لهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم احفظهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك، اللهم اكلهم يا ربنا برعايتك، اللهم احرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام، الله أكبر، تسبكم يا أعداء الله، تردكم يا أعداء الله، تقطع أيديكم وأرجلكم يا أعداء الله، تكبركم يا أعداء الله، الله أكبر، النار طعنة في قلوبكم يا أعداء الله تطردكم وتخرجكم من أجل تخرجكم وتطردكم من أجساد المؤمنين ومن بيوت المؤمنين ومن بيوت أوليائه الصالحين. الله اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الخبثاء، اللهم اخرج يا ربنا المتسلطين بالفساد والإفساد والتحريق، اللهم اخرجهم يا ربنا فوقاهم الله شر وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولينصرن الله من ينصره، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا. طهر بيتي. اللهم طهر يا ربنا بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا من الأسحار والسحار، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم من الأسحار والسحار من الأسحار والسحارة يا ربنا يا ربنا يا واحد يا قهار، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، اللهم طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، اللهم طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم من السحر والسحار ومن الحسد والحساد ومن المفسدين المحرقين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الجن والشياطين أجمعين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم برحمتك نستغيث يا ربنا، اصلح لنا شأننا كله. اللهم ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحمن يا رحيم في هذه الساعة يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم رحمة من عندك يا ربنا لعبيدك وإمائك يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا وللذرية يا ربنا. اللهم رحمة يا ربنا بها تغنيهم عن رحمة من سواك، بها تطرد الظالمين، بها تخرج السحر والسحرة يا ربنا والحسد والحسدة، بها يا ربنا تهلك الظالمين، بها يا ربنا بها تبطل هذه الفتنة يا ربنا، تبطل هذه الفتنة يا ربنا، تبطل هذه الفتنة يا ربنا، فتنة حرب عليهم، فتنة إحراق لبيوتهم، فتنة ضر وهلع وخوف في قلوبهم، فتنة الأمراض عليهم والتشدد عليهم من إنس وجان وشيطان. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا مؤرقة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد مؤرقة ومفرقة يا ربنا ومشبلة يا ربنا وكيدا ومكرا يا ربنا وتشعل فتيل الحرب فيهم. اللهم أبطلها بحولك يا ربنا، اللهم أبطلها على التحريق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الخوف والهلع، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا ظاهرة وباطنة، اللهم أبطلها يا ربنا ظاهرة وباطنة، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا في البيوت والأجساد، اللهم أبطلها ظاهرة وباطنة، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة ومميتة، اللهم أبطلها يا ربنا مدمرة ومحرقة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هداية هداية يا ربنا، بسم الله هداية، بسم الله وقاية، بسم الله حصنا حصينا، بسم الله بسم الله حماية ورعاية، بسم الله حفظا، بسم الله صفاء ونقاء، بسم الله بسم الله بسم الله ترجع الظالم، بسم الله بسم الله تهلك الخبيث الظالم، بسم الله ترجع الخبيث الظالم، بسم الله تخرج الخبيث الظالم الطاغي الباغي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ترد الظالم خائبا، بسم الله بسم الله تبطل بها يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، تبطل بها فتنة تبطل بها فتنة، تخمد بها نارا وتقطع بها فتيل حرب عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، ألا تعلوا علي. بسم الله بسم الله حصنا حصينا، بسم الله درعا متينا مكينا عظيما قويا شديدا، بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا، بسم الله توفيقا، بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل هذه الأسحار على فتنة وعلى حرب ضروس عليهم وعلى فساد وإفساد وعلى التحريق وعلى الدمار وعلى النار وعلى الحوادث والانقلاب. اللهم أبطل هذه الأسحار الموقدة، اللهم أبطل هذه الأحساد الملتهبة، اللهم أبطل هذه العيون الحارة الحارقة الحامية، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. اللهم قه يا ربنا في عبدك يا ربنا، وقه أمتك يا ربنا، في الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا يا ربنا، وفسادا وإفسادا وإحراقا اللهم قهم يا ربنا ظالما طافيا باغيا، قهم يا ربنا جنا وشيطانا، عدوا ماردا، عدوا خبيثا، عدوا من الإنس والجن والشياطين. اللهم قهم يا ربنا من تسلط عليهم وأحرق بيوتهم وأحرق قلوبهم وخوفهم وأرعبهم وأمرضهم، وعلى الحوادث والانقلاب، وعلى الحوادث والانقلاب، وعلى شتات الفكر، وعلى العذاب والنكال. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه الحرب عليهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقطع فتيلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا خبيثا دخل الجسد، دخل الجسد ودخل البيت والبلد، لأجل ضر عظيم عليهم، لأجل شر عظيم عليهم، مرسولا ومسلطا عليهم، وأخذت عليه العهود والمواثيق، على ضرهم ضر، على ضرهم ضرا عظيما، وعلى فساد وإفساد لأجسادهم ولبيوتهم وعلى تحريق غرفهم وعلى الإحراق وعلى الاشتعال وعلى ضر عظيم وعلى غلبة عليهم وعلى الحوادث والانقلاب وعلى التدمير وعلى التدمير. اللهم يا ربنا احفظهم بحفظك يا ربنا، فإني أحسبهم من أوليائك، فإني أحسبهم من أهل القرآن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله على دين وأخلاق وعلى حسن خلقة وعلى حسن خلق وعلى ما آتيت من مال وصحة وعافية، فتبارك الله على ما آتيتهم وأنعمت عليهم، فحسدوهم حسدا شديدا وحقدوا عليهم حقدا دفينا. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك تلك الأحقاد والأحساد والعيون، ردها عنهم بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله. اللهم بارك لهم فيما حسدوا عليه وفيما حصلت عليهم الفتنة لأجله، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم وآتيتهم، اللهم بارك لهم يا ربنا في أموالهم، بارك لهم يا ربنا في الحظ الطيب المبارك، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. اللهم أطل يا ربنا ما أصابهم، اللهم أطل يا ربنا ما أصابهم من سحر وحسد وعين، فتنة عليهم، حربا عليهم، ضرا عليهم، شرا عليهم، نارا عليهم وفيهم وحولهم، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون عداوة عليهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفى الله، أطفى الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله،

ان الله سيبطله ويقولوا سحر مستمر ان الله سيبطله حسدا من عند انفسهم ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قوي ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله مخرج ان الله سيبطله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ان الله سيبطله ان الله قادر وما توفيقي الا بالله ان الله سيبطله فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يسر امورهم فرج كروبهم يا ربنا واحل هذه العقد فيهم وفي بيوتهم اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقدا قويه عظيمه شديده عليها العهود والمواثيق ان تنفذ وان تكون اللهم ابطل اثرها يا ربنا احلها يا ربنا هذه العقد اللهم احللها سحريه وحسديه اللهم احلها يا ربنا على تسلط عليهم واذيه وعلى خزيه وبليه اللهم احلها يا ربنا لاجل فتنه وتحريق وفساد وإفساد ولأجل الحوادث والانقلاب اللهم احللها يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل العقدة فالله خير حافظا احلل العقدة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله احلل العقدة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا احلل العقدة فسيكفيكهم الله